حصرياً على موقع djkimo.com. شمينا ريحة شتاء، شمينا ريحة دفو حضان وحضان. تخيل حبيبي ترى مشتاق أسمع تجي بردان بردان. مطري مطري يا سما مطري، خبط يا طرى ويا طري، هذا اللي سوى كل عمري أهوى. أريد بليلي وبصبحي ويا بهالقلب، سديت بابه ومكتفي بيك لك بيك. قد ما حلو يا حلو بين الورد فراشة، خليك أخليك. شدني للحضن شدني، وأريد بقوة تحضني، قد ما حبك تحبني أريد. ضقت للعسل ضقت، وجهك أحلى شي شفت، أعيش شلون إذا أنت بعيد. حصرياً على موقع djkimo.com.